زلاتي وطهرني عن كل العالم اعزلني افحص افكاري ارضى عني انا عايز اشبع بيك دي حياتي بتشبع بيك والنبع يفيد بايديك يرجع ويسبح ليك يرجع ويسبح ليك يجعلني اعيش فرحان ثبتني بايدك ظللني على صخرة اسمك حصني احفظ ايماني وكملني انا عايز اشبع بيك دي حياتي بتشبع بيك والنبع يفيض بايديك يرجع ويسبح ليك يرجع ويسبح ليك يجعلني اعيش فرحان ارفعني بايدك واحملني اسبيني بروحك علمني وبصوتك حني وكلمني انا عايز اشبع بيك دي حياتي بتشبع بيك والنبع يفيض بايديك يرجع ويسبح ليك يرجع ويسبح ليك يجعلني أعيش فرحان.